وتحدثنا بعد ذلك، أي بعد تارك الصلاة، عن سافك دماء أهل الإسلام وغير ذلك، أي عن القاتل والمقتول. واليوم بمشيئة رب العالمين نتحدث عن بعض أهل الكفر وحسابهم، وأهل النفاق والرياء، وبعض آفات اللسان كالغيبة والنميمة والكذب. ونختم بمشيئة الله عز وجل بحساب مانع الزكاة. فأول الأمر حساب أهل الكفر والشرك والطغيان، فإن المولى عز وجل قد أخبر بأنه من جاءه بملء الأرض خطايا ولم يشرك به شيئا أتاه بقربها مغفرة. فلذلك قال رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه الشرك أكبر وأصغر، شرك أكبر أي عبادة العباد مع رب العباد، وعبادة الأصنام من دون رب الأرباب. شرك أكبر كالذي يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله، كالذين يذهبون فيذبحون على المقامات وعلى رؤوس الأموات يبتغون منهم الشفاعة عند رب الأرباب، وكل هذا شرك بالرحمن يا عباد الله. فالشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر لا يغفر مطلقا، وأما الأصغر فقد يتجاوز عنه المولى عز وجل. والشرك الأصغر هو الرياء، أن يفعل العبد الفعل ويبتغي بصانعه هذا مدح العباد له. والمولى عز وجل يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن المولى عز وجل منزه عن الشريك والمثيل والشبيه والند والنظير سبحانه وتعالى. ليس له ولد، وليس له والد، وليس له زوجة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك به أو فيه معي غيري تركته وشركه، أي أحبط المولى عز وجل عمل هذا العبد. وإن كان قام الليل وصام النهار، ولكنه أراد بذلك مدح العباد أو الثناء أو التمس الأجر من العباد، تركه المولى عز وجل هو ومن أراد أن يشركه مع الله في عمله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشرك الأكبر حسابه عسير أليم شديد. المولى عز وجل يقول للعبد يوم القيامة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب العزة لابن آدم يوم القيامة لمن فيما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه أبو طالب هو في ضحضاح من النار، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا أي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، فما هو الضحضاح؟ قال أهل العلم: يؤتى به يوم القيامة فيوضع تحت أخلص قدميه جمرة من النار يغلي منها الدم في رأسه كما يغلي الماء في القدر، والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو بمدى خطورة الشرك بالله رب العالمين بأن يعبد مع الله ما هو من خلق الله. فيا أيها الناس الذين تذبحون لغير الله اعلموا أن هذا الفعل شرك بالله رب العالمين، ويا من تنظرون لغير الله اعلموا أن هذا الفعل شرك بالله رب العالمين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم السحر، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المولى عز وجل يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجز الظالمين لهم من جهنم مهاد أي فرش سراب، ومن فوقهم غواش ما يلتحف به العبد فهو في نار جهنم والعياذ بالله، ينام على سرائر من نار ويلتحف بألحفة من نار والعياذ بالله رب العالمين. إنه الشرك بالله أعظم ذنب على الإطلاق وأشد عذاب على الإطلاق لأهل النفاق والشرك والعياذ بالله. يأتي في المرتبة التي تلي الشرك النفاق، والنفاق نفاق عقيدة يخرج من الملة بالكلية بأن يظهر الرجل أو العبد الإسلام وهو يبطل الكفر كما فعل على عهده أو في عهده صلى الله عليه وسلم، وما زال هناك أناس يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والعداء لأهل التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. يقول المولى عز وجل مخبر عن أهل النفاق: أي اؤتمن خان، واذا تحدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. من جاء بخصلة من هؤلاء كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كان فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا. وليحفظ أهل التوحيد وأهل الإسلام من النفاق والرياء، فإن المولى من رجل يجلس على مقهى. ناداه رجل باللفظ ورك يوم. قوم يا شيخ الله يبارك فيك. يا عم توقع الله اني جاي وراك. والله ما انا مش هلبته. بس لو ما كنتش تحلف قلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناداه من؟ ناداه الله فأبى ألا يجيب. وحينما أقسم عليه عبد أجاب فأي نفاق هذا يا عباد الله؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فسبحان الله أي نفاق هذا يا عباد الله. فلنحضر جميعا نفاق العقيدة فإنه يخرج من الملة بالكلية. ولنحذر إنه النفاق والشرك والطغيان. يأتي الملك في القبر، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبر الميت وتولى وهو يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك أو فيكم؟ أهل الإيمان ومن عاش ومات على التوحيد يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له انظر هذا مقعدك من النار ولكن الله ابدلك به مقعدا من الجنه فيرهما اي المقعدان. واما اهل الكفر والنفاق والعياذ بالله رب العالمين فيقول له الملكان ماذا فيقول هذا لا أدري إنما كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال له لا ضريت ولا تليت هذا مقعدك من الجنة ولكن الله أبدلك مقعدا به في النار. فحين ذاك يطرق بمطرقة من حديد بين أذنيه يصيح منها صيحة يسمعها كل من على ظهر الأرض إلا الثقلين الإنس والجن. أهل الكفر والنفاق. يأتي بعد ذلك حساب أهل الغيبة والنميمة والكذب. والغيبة هي ذكرك أخاك بما كان فيه، والنميمة هي العطف أي القالة بين الناس، والكذب هو اختلاط كلام ليس له أصل إما لإعلاء شأن أو طلب أمر أو إوقاع بين الناس والعباد والعياذ بالله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغيبة فيقول لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما فيه. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. أما النميمة قال عنها صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضة؟ هي النميمة والقالة بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الكذب يحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفاه إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأخبار بما لم تسمعوا به أنتم ولا فإياكم وإياهم أن يضلوا لكم أو يفتنوا لكم. والله ما أظن إلا أننا بلغنا هذا الزمان. دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث والأنباء والأخبار بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يقرونكم ولا يفتنونكم. فنحن في زمن الرويبضة، كل من أراد أن يفتي في الدين أفتى. الإمام مالك سئل في 40 مسألة فقال: لا أعلم في 38. وأجاب على اثنتين إمام دار الهجرة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه أعرابي يسأله عن آية فقال: لا أعلم. فتعجب الصحابة فقال: من ذا الذي يفتي في كتاب الله بغير علم؟ وفاكهة وأكل. لما سئل عنها قال: والسارق له توبة، وكل من ارتكب معصية له توبة. النار. فكل صاحب معصية لا يكفر بمعصيته، لأن التكفير له شروط وموانع، والمقام ليس مقام ذكر هذا الشأن والأمر. كذب وغيبة ونميمة. الغيبة والنميمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يمر على قبرين، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، فيقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبر من بوله، وفي لفظ فكان لا يستتر من بوله. يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام هذا إلى ذاك، يوقع بين الأحبة والأقارب والأهل، ويفسد الديار على العباد، ويطلق الرجل زوجته والعياذ بالله، فأشعل النار في صدور العباد في الدنيا، فأشعل الله عليه قبره نارا، لأن الجزاء من جنس العمل. الغيبة والنميمة. المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج من حديث أنس مر على أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. والمولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ سبحان الله. ولا يغتب بعضكم بعضا. شبه المولى عز وجل من اغتاب أخاه أو أخيه بآكل لحم الميتة أي الجيفة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لرجلان: ما لي أرى الدم مخضب على أفواههم، فيقولا: والله ما أكلنا لحما يا رسول الله. قال: إنما أكلتم من أخيكم الذي دفن الآن فاغتبتموه. إنها الغيبة والنميمة والكذب والعياذ بالله رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال أهل الكذب يوم القيامة فيما روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه من حديث المنام الطويل، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: آتاني ملكان فابتعساني فابتعثت معهما إلى أن قال: فمررنا على رجل مستبطن لقفاه، وإذا بآخر معه كلوب أي خطاط كالذي تعلق عليه اللحوم عند الجزار، وإذا بآخر معه كلوب، وإذا به يشرشر شدقه من شرك ونفاق ورياء وغيبة ونميمة وكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم ما بعد، يبقى عنصر واحد في اللقاء ان شاء المولى عز وجل، الا وهو حساب مانع الزكاه. عنه يقول المولى عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه وجمع وظهر. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من اتاه المولى عز وجل مالا ولم يخرج حق الله فيه، لانه لا يوجد فقير الا ببخل غني. قاعده معدومه، لن تجد فقير الا ببخل غني. الدليل ما كان في عهد عمر بن عبد العزيز، طيب الله صراه، نادى المنادي: من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين، فقضى الديون جميعا. ثم صير المنادي فنادى: من اراد الزواج من الشباب فنفقته من بيت مال المسلمين، فزوج الشباب. ثم صير المسير ينادي: من كان ليس عنده نار فداره وبناؤها من بيت مال المسلمين، فبنى الدور. ثم صير المنادي ينادي: من لم يحج فنفقته من بيت مال المسلمين، فحج الحجيج. ثم وضع القمح على رؤوس الجبال حتى تأكل الطير في السماء، فلما سئل قال: أخاف أن يسألني ربي عنها يوم القيامة. أقام العدل ونزع الشح والبخل من قلوب الأغنياء، فلم يكن هناك فقير. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر فيخبر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يؤتيه المولى عز وجل مالا فلا يخرج حق الله فيه، أي الزكاة، إلا قيد له المولى عز وجل شجاعا أقرع يوم القيامة، له زبيبتان فوق عينيه سودوان، تساقط شعر رأسه من كسرة السم فيها والعياذ بالله، فيطوقه ويأخذه بلثمتيه، أي يضع ناباه على خديه، ثم يطوقه ويطبق عليه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ذلك الشجاع الأقرع الذي ينكره المنكرون سيطوق به يوم القيامة. وأختم بحديث أراه شبه جامع ولا أكمله حتى لا أطيل عليكم، وعذرا إن كنت قد أطلت. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج حق الله فيه، أي في الذهب والفضة والمال، وما أنعم الله عليه من نعمة المال بعموم أمها، لا يخرج حق الله فيه إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة. صفائح كالحديد يوم القيامة، فأحمي عليها في النار، أي وضع في نار جهنم حتى حميت أي احمرت، فيكوى بها جبهته أي الوجه وجنبه وظهره. والترتيب ليس من فراغ، لأن السائل إذا رآه الغني البخيل أضاف الوجه، فإذا اقترب منه أعطاه الجنب، فإذا دنا منه أكثر تركه وأعطاه ظهره، فكان الجزاء من جنس العمل بنفس الترتيب الذي فعله في الدنيا عذب به يوم القيامة. فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى إذا طردت أعيدت كما كانت، أي أحميت من جديد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فالإبل عندهم آنذاك تعادل عندنا الآن النفائس، اللؤلؤ، المرجان، الماس، فأغلى ما كان عند العرب آنذاك الإبل والبقر والغنم والخر. قال يا رسول الله والإبل، فقال وما من صاحب إبل لا يخرج حق إلا إذا كان يوم القيامة بطحت لها بأرض القعقاع، أي بسطت له الأرض للنوح الإبل، فتعضه بأفواهها وتطأه بأقدامها، ولا يطرق منها فصيل، والفصيل هو ولد الناقة الذي انفصل عن أمه، فتمر عليها أولها إلى آخرها، حتى إذا انتهت عادت كما كان قطعها قطعه بأخفافها وطعته بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله والبقر والغنم، قال والبقر والغنم، فما من صاحب بقر ولا غنم لا يخرج حق الله فيه إلا وفتحت بقاع القعقاع، أيض مستوية ليس فيها عطشاء ولا جنحاء ولا عطباء، أي لا ملتوية القرن ولا مقصورة القرن ولا التي لا قرن لها، كل بقرون تنضحه بقرونها وتطأها وتطأه بأصوافها أي بأقدامها، حتى إذا مر عليه أولها فانتهى إلى آخرها